السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كان فتح خيبر فتحا عظيما كبيرا، وكان فيه الإذلال الشديد لليهود لعنة الله عليهم المتعاقبة والمتوالية إلى يوم القيامة. كانت هزيمة لليهود منكرة، وفتح الله عز وجل على المسلمين الفتح الكبير العظيم، وفق الله عز وجل المسلمين ففتحوا الحصون، الحصن تلو الحصن. وكانت خيبر مقسمة إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول اسمه النطاق، وفيه ثلاثة حصون كبيرة إلى غيرها من الحصون الصغيرة أو القلاع الصغيرة. فهذا هو حصن النطاق أو منطقة النطاق، كانت تحتوي على ثلاثة حصون كبيرة منيعة، وفق الله عز وجل المسلمين في فتحها عنوة بالقوة والقتال. حصن الأول حصن الناعم الذي دارت أمامه المبارزة بين مرحب القائد اليهودي وبين المسلمين، عامر بن الأكوع أولا، ثم محمد بن مسلمة ثانيا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا له بالرسالة وماتوا على الإخلاص لله عز وجل. كان الحصن الثاني هو حصن الصعب بن معاذ، وكان من أكثر الحصون ودكا وطعاما، وكان فيه غنى عن المسلمين. والحصن الثالث حصن الزبير، واليهود يقولونها الزبير. هذه كانت في منطقة النطاق، ثم تحول اليهود إلى منطقة الشق، وأيضا حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم حصنا بعد حصن، حصن أبي ثم حصن النزار أو النزار، وأيضا تم فتح هذه الحصون عنوة بعد قتال ومبارزة وترامي بالنبال وغير ذلك. ثم تحول اليهود جميعا إلى منطقة الكتيبة، وكانت فيها ثلاثة حصون منيعة، حصن القاموس، حصن ابن أبي الحقيق، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وهذه الحصون بعد حصار 14 يوما ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصب المنجنيق عليهم، فعرضوا الصلح. وتكلم كنانة ابن أبي الحقيق، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيتكلم معه، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض كنانة أن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لليهود بالخروج على أن يسلموا القلاع والحصون والسلاح والأصفر والأبيض، الذهب والفضة وكل شيء، السلاح والأموال والقلاع والأراضي كل شيء، يخرجوا بما حملته الإبل والثياب التي عليهم، الإبل تحمل الإبل يعني النساء والأطفال، وعليهم الثياب فقط. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، وتم تسلم الحصون، وبقي البحث عن الكنز، كنز حيي بن أخطب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأنكر كنانة أن يكون له به علم، وتكلم مع سعية عم كنانة، ولما رفض أن يتكلم دفعهما إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي كان يقدح بزند في صدريهما، حتى تكلم سعية وقال رأيت حيي يطوف بهذه الخريبة. ثم لما حفر المسلمون هذه الخريبة وجدوا بعض الكنز الذي خباه حيي ابن أخضر قبل أن يقتل، ومرة ثانية عذب الزبير كنان ابن أبي الحقيق فلم يعترف أبدا على بقية الكنز أبدا، وبرئت منهم الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت إن وجدنا الكنز نقتلك؟ قال نعم. قال تبرأ منكم ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ووجدوا الكنز، ووجدوا جزء منه، ورفض كنانة أن يعترف حتى بعد التعذيب، حتى بعد التعذيب رفض الاعتراف، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة يقتله بمحمود بن مسلمة الذي قتلته اليهود تحت أول حصن، حصن الناعم، ألقوا عليه صخرة فشدخته في رأسه ومات منها، محمود بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. المقصد أن هذا الجزء فتح صلحا، واحد نزل اتكلم، الجيش لم يشارك في الحصار ولا في قتال ولا في يعني الجيش ما عملش حاجة، يعني ليس له دور كبير في فتح هذا الجزء من أجزاء خيبر، بل فتح صلحا صلحا. فكانت خيبر نصفين، نصف فتح عنوة النطاء والشق، ونصف فتح صلحا. في الأحكام الشرعية أن الجزء اللي بيفتح عنوة تقسم الغنائم على الفاتحين، على الجيش كله، والقسم الذي يفتح صلحا يكون خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث أعلمه الله عز وجل، ما أفاء الله على رسوله منهم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فده ما بيتقسمش على الجيش، ودي غنائم خيبر، أو دي الأراضي، دي الأراضي بتاعت خيبر. مرة تانية بنقول خيبر نصين، نص فتح عنوة وده هيتوزع على الفاتحين، ونص فتح صلحا وهذا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع حيث أعلمه الله عز وجل. بيبقى نفسه بيتخذ لأهله نفقة سنة من الغلة الناتج، ويعطي ذوي القربة بني المطلب وبني هاشم، دول عيلة كبيرة، بني هاشم عيلة كبيرة وبني المطلب دي عيلة كبيرة، عايزين يعني كميات كبيرة من النفقات، دول ذوي القربة، واليتامى لهم والمساكين لهم أيضا إذا نزلت بالمسلمين نازلة أمور محتاجة نفقة، أو المسلمين محتاجين سلاح اشتروا سلاح، فبرضو نفسهم كان بيشتري السلاح للمسلمين من هذا الجزء. يبقى زوجاته بياخدوا، وقرايبه بني هاشم وبني المطلب بياخدوا، علما بأن بني هاشم وبني المطلب لهم عيلتين تاني قرايبهم بنفس الدرجة نفس المنزلة، بني نوفل وبني عبد شمس، بس دول ما كانوش بياخدوا لأن دول يعني ما كانوش مع المسلمين في البداية بقوة، يعني بقوة أيام الحصار في مكة لما الكفار حاصروا بني هاشم دخل معهم في الحصار بني المطلب، وكانوا حتى مش مسلمين أو كثير منهم مش مسلم، فدول بقوا مع بعض من الأيام دي، بنوا المطلب وبني هاشم مع بعض، وبنوا نوفل وبنوا عبد شمس فارقوهم. فكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحصار لما اتفك الحصار كان عمل أبيات شعر يقول جزى الله عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنه فرقوه. المقصد أنه كان بيدي بني المطلب وبني إيه، وما يديش بني عبد شمس وبني نوفل. وده كان منهم مين؟ سيدنا جبير بن مطعم وسيدنا عثمان بن عفان. المقصد أردت بيان إيه؟ إن خيبر نصين، نص هيتقسم على الجيش ونص يبقى إيه؟ خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء اللي هيتقسم على الجيش اسمه الغنائم، والجزء اللي هو مش هيتقسم اسمه إيه؟ الفيء. وضحت المصطلحات الشرعية كده؟ بقت واضحة. الجيش كان كام؟ 1400. 1400 اللي هم دول أصحاب صلح الحديبية، كلهم كانوا حاضرين ما عدا واحد بس اللي كانوا حاضرين في صلح الحديبية، كلهم حاضرين في فتح خيبر ما عدا واحد، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والنبي قسم له برضو كأنه حاضر، كان عنده عذر. 1400 دول منهم 200 فارس، 200 واحد راكبين على حصنة. وفي الدين بتاعنا اللي ركب على حصان لما يخش الحرب والاثنين يغنموا يتحسب بثلاثة، الحصان برجلين والرجل اللي فوق منه الفارس يبقوا ياخد ايه؟ ثلاث أسهم. واضح كده؟ فالمتين دول، المتين فارس، المتين دول داخلين في الربعمية، يعني اللي راكبين ورا الحصين في الحصان في الربعمية. تفضل ايه؟ الحصان كم حصان؟ 200. والحصان بكام راجل؟ برجلين، يبقى 400 فرد. هم هيتضموا على 1400 مقاتل، يبقى الارض دي هتتقسم على كام واحد؟ 1800 سهم. حتتين دول، طب مين يعرف الاراضي؟ مين يعرف يقيس المساحه؟ ده أراضي كبيرة جدا. احنا اتكلمنا عن القلاع والحصون، ده خيبر لأراضي، أراضي كتيرة جدا وواسعة جدا، كبيرة كبيرة جدا. مين اللي هيمطرها بالمصطلح بتاعنا بتاع من دول يعني؟ مين اللي هيقيس المساحة؟ سيدنا جبار بن صخر رضي الله عنه هيروح يقسمها على 1800 سهم، 1800 جزء. ده يعرف بقى يقيس ال، ما شاء الله. لو قلنا كده تعالوا نقيس الدخيلة يا جماعة، الدخيلة قد ايه؟ زعلتنا خايف ما عرفش اسم من البحر، من مثلا من عند المحكمة ولا اي لحد التراب مقابر قد ايه؟ ممكن يعني بالامطار بقى. وهات دلوقتي بقى عندنا المتر الكبير ده، عرفش اسمه ايه، ويقيس المساحة، وبعد كده ياخد لحد الملاح ولا اشوف قد ايه، وياخد من الملاحه عمليه. فسيدنا جبار رضي الله عنه من غير ما يدرس المساحه ولا يخش كليه المساحه ولا الجامعات، راح قسم الارض الكبيره دي على 1800 سهم. اللي كان بطوله هياخد ايه؟ سهم واحد. واللي كان ركب على حصان ياخد ايه؟ ثلاث اسهم. ده الأراضي. لما نرجع للغنائم بقى، للمسلمين غنموها من خيبة من الفتح ده، لقوا ايه جوه الحصون والقلاع؟ لقوا طعام، أكل. معظمه اللي لقوه يعني تحصالي شحم وزيت وسمنة. طبعا الفرق بين الزيت والسمنة والشحم، الشحم كتل، كتل كتل سمنة كتل زيت وعسل. طب احنا ناكل مكان اليهود؟ ده الطعام ده الذبايح، اللحم والحاجات دي جايزه برضو. فالطعام لا يخمس. عبد الله، سيدنا عبد الله بن ابي اوفى، واحد ساله: اكنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، الطعام ما بيتخمسش، ما بيتجزأش على الجيش. إنما الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ كان ما كان الذي يريد الطعام يذهب فيأخذ ما يكفي ثم ينصرف، اللي عايز يروح يأخذ اللي يكفيه ويسيب الباقي وينصرف. مش كل واحد يعني أصل اللي يكفيه غير اللي يكفيني غير اللي يكفي ده غير اللي يكفي ده، فكل واحد يروح يأخذ اللي يكفيه ويمشي. ده الطعام. من ضمن الأطعمة إذا قلت لك الشح، كان حدث موقف مع سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه والله، دافع قبل الفتوحات أو أثناء الحصار والفتوحات، هو حكى رضي الله عنه وأرضاه حكى هذا الموقف بالنسبة للشح، أنه يقول دلي إلينا جراب شح وطعام يوم خيبر، فيه منزلين اليهود من فوق جراب في شحم وطعام كأنه قمح أو شعير في جراب أو معظمه شحم كتل شحم، يقول فوثبت إليه لأخذه، أنا نطيت عشان أخذه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي يبتسم فاستحييت منه. كان في مجاعة قبل الفتوحات، فاكرين المجاعة، واليهود منزلين مدلدلين إيه جراب مليان شحم، والله هذا رزق، هذا رزق، ومدلدلين الجراب نسيبه ولا فنط عشان يمسكه عشان يجيبه، الله أعلم. كأن اليهود كانوا إيه بيلعبوا المسلمين من، بس يلعب مين؟ احنا عندنا أسود لو نط هيجيبها، مش زي حالاتي كده ينط وتفلت منه والتاني، لا نط جاب. فالتفت كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، يقول فاستحييت من كسفت، يقول فاحتملته على عنق وقلت والله لا أعطي اليوم من هذا الشحم أحدا، والله ما حد يأخذ منه النار، فناطت نطة وجايبه ما شاء الله. يقول فإذا بصاحب الطعام بصاحب الغنائم الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه مني وأجذبه، فقلت والله لا أعطي أحدا من هذا الشحم اليوم شيئا، والله لا أخذه إلى رحلي وأصحابي، أنا وأصحابي المجموعة اللي معايا بس. وصاحب الغنائم عمال يشد يقول له إيه هلما فقسموا بين المسلمين، يتقسم بين المسلمين. يقول فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صاحب الغنائم قال دعه له اتركه له. يقول فأخذته وأكلته أنا وأصحابي شحم مش أكل. طب نطبخ، هنطبخ ايه نار مع الشحم ده؟ ناكله ازاي؟ كل يعني مجاعة مفيش أكل. المقصد ايه؟ ان الطعام لا يخمر، اللي ياخد حاجة اللي يجي نصيبه من الطعام ما يتحطش من جملة الغنائم، بس في حاجات تاني لو شراك من نعل، لو الأبزين ده مش طعام، حاجات تانية غير الطعام تتخمس. واضح دي؟ عشان إن شاء الله كده لما ربنا يطول في عمرنا وعمركم وتيجي أيام الفتوحات ونفتح روما، نفتح القسطنطينية، حتى الهند بتفتح. وكان سيدنا وريرة بيتمنى أن يكون في جيش الهند، جيش الهند، يقول يعني إن قتلت هناك فأنا شهيد في سبيل الله، وإن عدت فأنا أبو هريرة المحرر أو محرر. غزوة الهند وفتح روما والقسطنطينية، فتح الدنيا كلها، وأسبانيا وغير أسبانيا. إن شاء الله ربنا يدينا ويديكم طولة العمر كده عشان ما نختلفش، يعني اللي يجي قدامه أكل خد من غير ما تحطه في الغنايم ما تخمسش، بس خد اللي يكفيك سيقول بقى. أحكام شرعية، احنا بنتفقه في الدين، بنتفقه في الدين، بيعرف الحلال والحرام، اللي يجوز والذي لا يجوز من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولازم نعرف يا جماعة عشان ما يحصلش اختلاف. أنا أفكرك سيدنا عبد الله بن غفل هو شاي الجراب، مين اللي حاول يشده؟ صاحب الغنائم، لأن لحد اللحظة دي ما يعرفش إن الطعام إيه؟ لا يخمس، هو فاهم إن كل حاجة تخمس، فعمال يشد، سيدنا عبد الله بن غفل يشد. فالنبي فصل بينهم الحكم، الطعام لا يخمس، خلاص سيبوه. وضحت؟ وإلا اللي ما يعرفش الحكم الشرعي ممكن إيه يشد واحد يشد حاجة من واحد، ده ممكن ده الصحابة عندهم أدب، وإلا اللي ما تأدبش زي حالتنا ممكن تعرجوا مع بعض، أنت مش عايز تجيب الجراب اللي عليك وروح جاي زقه موقعه مثلا، أو ياخده بالعافية أو يجيب نفسه. تعلم الأحكام، تعلم الحلال والحرام، اللي يجوز والذي لا يجوز. المقصد ده بالنسبة للطعام، الشحم والزيت والسمن والعسل. ثياب الصحابة له في الحصون والقلاع وفي خيبر ثياب كتيرة جدا، وأثاث عفش كتير جدا، وبقر وغنم. فالحاجات دي كلها اتخمست تبقى ايه؟ خمس، ده للنبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربة زوجاته طبعا، وذوي القربة بني هاشم وبني المطلب واليتامى والمساكين في سبيل الله عز وجل. ده الخمس، خمس الثياب والمتاع والبقر والغنم والإبل، ده تخمس. الحاجة الوحيدة اللي ما تخمسش ايه؟ طعم. خلاص دي عرفناها ازاي؟ السلاح، السلاح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، اللي قتل واحد ياخد السلب بتاعه، ياخد السلاح بتاعه، ان كان لابس درع، ان كان معاه سيف، ان كان معاه بيضه، كان معاه سهام، كان معاه رماح، اي سلاح. من قتل قتيلا فله سلبه. طب اليهود اتقتل منهم كام؟ قلنا المره اللي فاتت 92 او 93 واحد. خلاص اللي قتل واحد ياخد السلب بتاعه. طب دخلنا الحصن، لقينا المخزن بتاع السلاح ده بقى، ده للدولة. واضحت؟ ده ما متخمسش، ده للدولة، للدولة. ده بالنسبة للسلاح. المسلمين لقوا نسخ من التوراة في الغنائم، خدوا نسخ من التوراة، فطالبت اليهود بعودة هذه النسخ، قالوا عايزين النسخ بتاعتنا، التوراة بتاعتنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها إلى اليهود، لم يأمر بمصادرتها ولم يأمر بإحراقها ولا بتمزيقها عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بإعادتها إلى اليهود. شيء بشيء يذكر، في يوم من الأيام سيدنا عمر كان جايب نسخة من التوراة يقرأ فيها وجابها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لعل الموقف ده في فتح خيبر، المسلمين غنموا نسخ من التوراة. طب احنا عندنا القرآن غض طري، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر الخطاب قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه، لا يعمل بالتوراة ولا بأحكام التوراة ولا بتشريعات التوراة، لا يسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا سماحة للإسلام والمسلمين، وإلا بعض الأمم. شوف التتار، التتار لما دخلوا بغداد وأحرقوا الكتب الإسلامية ورموها في النهر، النهر تلون على الأحبار. المسلمين ما عندهمش كده، وبرضو إحراق المكتبات وغير المكتبات والكتب في الإسلامية في الأندلس وغير الأندلس. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك لما غنم المسلمون نسخا من التوراة وطالب اليهود بإعادتها لم يأمر بتحريقها ولم يأمر بتمزيقها، مع أن فيها باطل، صح فيها التوراة أو جزء منها التي أنزلت على نبي الله موسى، بس فيها تبديل، فيها تحريف وتغيير، فيها كلمات من وضع البشر، بس النبي لم يأمر بتمزيقها ولا بتحريقها ولا بمصادرتها، وإنما أمر بإعادتها إلى أهلها. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله اللي يعرف فاشية النبي يحبه عليه الصلاة والسلام. شوف بيعامل مع الناس ازاي، اللي دول يهود، وإلا كان ممكن النبي يأمر بمصادرة هذه النسخ أو بتمزيقها أو بتحريقها. شوف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء، ادي سماحة الاسلام اللي النبي عمله يا جماعة ما نزودش عليه ولا ننقص منه. لما نقول سماحة الاسلام نرجع للسنة. شوف النبي تعامل مع الاعداء باي طريقة عليه الصلاة والسلام، هي دي السنة. لا نتوسع، لا نضيف اليها ولا ننقص منها. من جملة الغنائم الارض، زي ما قلت لك الارض الكبيرة دي ارض خيبر، والنخيل خيبر مليانة نخيل، فيها كم نخلة؟ فيها 40,000 نخلة. تخيل عدد ده هتزرع فيه 40,000 نخلة. لو جيت كده بحسبة توزع 40,000 على 1,800، 1,800 دول خليهم 2,000 عشان تعرف تحسب، تكون بليد في حساب زي ولا حاجة، خليهم 2,000. يبقى 40,000 على 2,000 كام؟ 20 نخل. هما يعني لما تيجي تحسبها صح، ال 40,000 على 1,800 يعملوا حوالي 21، و يعني نصيب كل واحد كام؟ 21 نخلة. طب واللي بنفرين اللي بثلاث ها؟ في أرض وفي نخيل، ودي الغنائم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلل اليهود، لما برئت منهم الذمة، لما نقضوا العهد في صورة قائدهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عنها، فقالوا يا محمد نحن أعلم بالأرض منكم، فأقرنا فيها على أن لنا نصف الثمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نقركم فيها على نصف الثمار ما بدا لنا، فإن بدا لنا أن نجليكم فعلنا. قالوا نعم. هنا لما تيجي تفكر فيها أرجعك تاني للحسبة علشان تبقى أنت متابع معايا. سيدنا مين اللي هيقسم الأرض؟ جبار بن صخر. لو قال حد تعالى معايا وقيس معايا وحفظ الله خير، عملية طبعا، ده لازم حد يقيس ويوزع عشان حقوق الناس، فيبقى كل واحد له سهم. هتقسم على بس كام كانت مساحة خيبر؟ الله أعلم، ما نعرفش، ما عندناش علم بالمساحة دي، بس اللي احنا نعرف من المساحة أيا كانت توزعت على 1,800 سهم. وفي بعض الروايات ان خيبر كلها اتقسمت على 3,600، فيظهر لي والله اعلم ان حتى الشق الاخر اللي هو فتح صلحا النبي قسمه على 1,800 سهم، بس الصحابة مش هتوزع على الصحابة، هيبقى ايه؟ جزء لزوجاته، جزء لذوي القربة بني هاشم وبني المطلب، وجزء للنوازل، وجزء يعني الغلة بتاعته تنفق لشراء السلاح وغير ذلك من المصالح الإسلامية. فخيبر كلها اتقسمت على كام سهم؟ 3,600 سهم. 1,800 منهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى واليتامى والمساكين والنوازل والسلاح وغير ذلك، و1,800 للجيش، للراجل الواحد سهم وللفارس ثلاث أسهم. خليك معايا، لو أنت لك حتة أرض في خيبر حلوة كده يعني مزروعة، مين اللي هيزرع؟ لو اليهود طلعوا منها مين هيزرعها لك؟ أنت هتزرعها يا حد من عندك. طب الصحابة مشغولين، لسه في فتوحات ولسه في حروب، واللي ما عندوش عبيد، اللي ما عندوش عبد، وحتى لو عنده عبد عايز خبرة، ده لو واحد ما عندوش خبرة هيروح يبوظ الأرض، يفسدها، يتلفها. فلا الصحابة يروحوا يزرعوها، ولا هم عندهم عبيد يروحوا يزرعوها، والبعض ما عندوش خبرة كافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على اليهود ان هم يزرعوها، هم يعني عرضوا، النبي وافق، هيزرعوها على ان لهم ايه؟ النصف، نصف الثمرة، بس ان هم ينفقوا على الزرع، يعني هم اللي يجيبوا الزرع من عنديهم، الزرع يعني احنا نسميها البذرة والتقاوي والحاجات، هم اللي يزرعوا من عنديهم، والساقي هم اللي يقوموا على موضوع الساقي وياخدوا النص. فهمتها ديت؟ يعني مش بالأجرة، مش باليومية، لا ده هو هو اللي يجيب الزرع وهو اللي هينفق على المية وياخد النص، وصاحب الأرض النص من غير ما يجيب زرع ولا مية. طب لو صاحب الأرض اللي هيجيب الزرع من عنده تقوى من عنده وهيجيب المية والآلات من عنده، يبقى اللي بيزرع يزرع ايه؟ أجير باليومية. ما فهمتش دي لسه صح كده؟ سهلة الإجارة في الزرع قد غير المزارعة والمساقاة. المزارعة والمساقاة معناها ايه؟ ان اللي بيشتغل في الارض هيجيب الزرع من عنده ويتكفل هو بالصف وياخد النص. اما الإجارة دي حاجة تانية، صاحب الارض او المالك هو اللي بيجيب الزرع ولا يجيب المية والآلات ويعطي الزرع ايه؟ الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عملهم بالمزارعة والمساقاة، ان هم اللي يجيبوا الزرع وهم اللي يصرفوا المية، وعلى ان يكون لهم نصف ثمار خير. فالصحابة يعمل ايه؟ هيروح بس ياخد النص. طيب مين اللي هيروح ياخد النص؟ انت لما تروح اليهودي بيزرع اهو، اليهودي بيزرع وانت رحت، مش ممكن في خديعة يعني يداري يداري جزء من الثمرة ولا يهود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عين سيدنا عبد الله بن رواحة ليكون خارصا على أهل خيبر. خارصا يروح يقول النخلة دي تقريبا فيها قد كده بالكيل، يعني كم مد من التمر، كم وثق مثلا، زي ما نقول كده احنا غلاء يعني، كان غلاء النخلة دي قد كده والنخلة دي. فكان عبد الله بن رواحة شديدا عليهم في الخرص، شديد، والشدة دي معناها ان ايه؟ لا يظلمهم ولا يظلم صاحب الارض. ما هو هيجامل مين؟ يجامل الصحابة اصحاب الارض على حساب اليهود، ولا اليهود على حساب؟ فكان شديدا في خرصه، اللي حقك وحقي، اللي ليك واللي ليا. وكان يروح بقى ايه يعني، ده مهمة صعبة جدا، ده هيروح كده يشوف انت حقك. اذا في 1800 واحد لهم 1400 واحد لهم حقوق، هيروح يشوف عارف انت ارضك، انت ارضك هنا حقك قد كده، وانت ارضك هنا حقك، وانت ارضك هنا حقك، وانت ارضك، وعارف والله اعلم كأنه كان بيسجل انت حقك قد كده وانت حقك. قعد احنا بنتكلم قد ايه؟ سنة كام؟ خرص الارض، خرص اللي هو التقدير يعني، يقول النخلة دي تقريبا فيها كم وثق، فيها كم غلاء، تعمل كم غلاء، ودي تعمل دي في دي العرجون بتاعها مليان، وده نص نص، وده ضعيف، وده تقريبا كده. ده سيدنا عبد الله بن رواحة خرص الارض سنتين. عبد بن رواحة فكان ده مات في غزوة مؤتة سنة 9، خلاص عليهم سنتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات. فعين النبي صلى الله عليه وسلم جبار بن صخر ليكون خارصا على خيبر، اللي هو كان قسمها بعد قبل كده ولا ايه؟ مثلا عين. طيب في السنتين دول سيدنا عبد بن رواحة لما كان بيروح حاول اليهود رشوته، خد ايه ما تقولش، خد وما تقولش، يعني خليك معانا شويه، صفينا شويه، احنا بلاد عايزين زياده. قال يا اخوان القرده والخنازير اتطعمونني السحت؟ وقالوني سحت، لقد جئتكم من عند احب الناس الي عليه الصلاه والسلام، الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وإنكم لمن أبغض الناس إلي، ومع هذا لا يمنعني هذا من إقامة العدل بينكم. بكرهكم، أحب أن أصنع الصحابة بس العدل. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. انتوا عارفين يا يهود الكلمه دي عارفين حاجه غريبه، يا ذا قامت السماء والارض. فهم بتوع رشاوي اليهود حاولوا مع عبد الله بن رواحه الصحابي الجليل لا يقبل الرشوه، والا في كتير من المسلمين النهارده ده الرشوه دي بقت ايه؟ بقت مقننه، درج يفتح الدرج وحط حاجه شغل مخ فتح مخه كل الرشوه. شوف بقى الرشاوي فين ولا فين؟ ده ناس كتير جدا بيقبلوا الرشاوي، بقت حياتهم رشوه. شوف عشان تتعين في شركة ادفع لك كم ألف بقى، ده البترول وغير البترول، تروح البترول ولا السمنت ولا الكيماويات ولا أي مع أي حاجة، روح عشان تشتغل أي شركة قطاع عام النهار عشان تتعين ادفع. ومشكلة بس وحاجات كتيرة جدا العسكري بتاع المرور ده، الدنيا كلها شيطان، الدنيا كلها عمالة ترميله في برايز وربع جنيهات ونصاص، معاش في برايز دلوقتي. لا حول ولا قوة، انت وانا وانت بنعدي وشايف الراجل كل شوية عمال يطاطي على الارض شغال، طبعا مخالفات الدنيا كلها وبيغمض عينه، شايف العربية مخالفة مخالفة يغمض عينه عشان الربع جنيه ترماله في الارض، فيبص في الارض ويسيب النمى. أنا وهكذا أقول لك أمثلة، أنا ما أعرفش كتير، بس عالم الرشاوي ده العصر الذهبي للرشاوي ده وكل الشر والفساد. أنا لما رجعك للسيرة تشوف سيدنا عبد الله بن رواحة ورايح يقدر الأرض وبتاعه وحاولوا معاه الرشوة، قال أتطعمونني السحت سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، نار تحرقه، نار تحرقه وتطهر صاحبه من هذا الخبث. لحم نبت من السحت خش النار يتنقى ويتطهر منه، اتحرق في النار سحت. ستين من الناس النهارده لا يبالي، كل من الحلال كل ما عندوش الحلال هياكل من الحرام، هم ياكل زي ما كل الناس بتاكل. تعيش على قدك يا اخي، لقيت تاكل قول الحمد لله، ما لقيتش تاكل خلاص نصبر اصبر. والا بعض الناس النهارده ما يتحملش الم الجوع، ده عايز ياكل في اليوم وهو فقير وتعبان، عايز ياكل ثلاث مرات زي بيت الخل، يعني كل مره ما تاكلش، كل ثلاث ايام مره ولا تخش النار ولا تخش النار. كانت المرأة العربية كما يقال المرأة المسلمة الأولى تقول لزوجها في الصباح اتق الله ولا تطعمنا إلا من الحلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، وكلنا حلال لو لقيت، ما لقيتش احنا نصبر على الجوع، لو توكلنا من الحرام ونخش النار ما نصبرش ما نقدرش. تعالى الزوجة النهار تقول الزوجة ايه هو طالح، ما توكلنا بالحلال بالحرام عايزين ناكل. شوف الفرق بين الزوجه المسلمه التقيه النقيه الورعه والزوجه النهارده اللي الايمان ضعيف عندها، ما يهمهاش الاخره والنار ودخول الجنه، عايزه تعيش. وناس كتير عايزين يعيشوا، لا يقبل انه ينقص في اكله ولا في شربه ولا في لبسه ولا في اي حاجه، عايز يعيش زيه زي بيت يا اخي، عيش على قدك. ربنا يوسع علينا وعلى جميع المسلمين، بس الاكل والشرب واللبس مش كل حاجه، الجنه والنار هي كل حاجه، الايمان رضا الله عز وجل هو كل حاجه. سيدنا عبد الله بن رواحه زي ما قلت لك حاولوا معاه الرشوه، قال يا اخوان القرده والخنازير، هم مش ابنائهم لما اخوان اشبههم، والا القردة اليهود اللي اتمسخوا قردة وخنازير ما كانش لهم نفس، المسخ ما بيولدش، انما دول اخوانهم يعني اخوانهم في العقيده والدين. قال تطعمونني السحت وبيقول لهم انا جاي من عند احب الناس الي وانتم ابغض الناس الي. ادي عقيده الولاء والبراء. المسلم يحب والكافر يبغض، والمسلم الطائع يحب من كل وجه، والمسلم العاصي يحب لإسلامه على قدر الطاعات اللي عنده ويبغض على قدر المعاصي. ما يبغضش المسلم يبغض المعاصي اللي بيعملها، والكافر يبغض من كل وجه. الولاء والبراء. صحح عقيدتك، وإلا تلاقي واحد مسلم بيحب كافر. فين الولاء والبراء؟ الله ابن راح بيقول لهم انتوا ابغض الناس الي، وده الصح، ابغض الناس الي. اللي ربنا بيبغضه احنا نبغضه، وربنا قال في القران والله لا يحب الكافرين. ولو كفار ولا مش كفار؟ تعالى النهارده تسمع بقى ايه الكلمات السخطه. ده واحد بيتكلم عن واحد كافر، فلان ده حبيبي، فلان ده حبيبي، يا دي المصيبه. وكلمات ساقطة وكلمات صعبة جدا يعني. فأدي سيدنا عبد الله بن رواحة، لا ظلم صاحب الأرض ولا ظلم اليهود، شديد في شغله، صارم حازم، لا يجي عليهم ولا ليهم. اللي يقوم على شغلانة كده يا جماعة، ما تجاملش حد على حساب حد، تعملش الحساب واحد على حساب حتى الكافر، ما نظلموش، ما نظلمش الكفار. عبد الله بن رواحه ما رضاش، قال لهم العدل مش حاجه عليكم ولا اجي على الصحابه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ادي الدروس عامله ايه؟ ادي خير. ده بالنسبه لل، عرفت بقى الاراضي هتتعمل ازاي؟ يبقى الصحابه كل واحد له حته في خيبر، بس يعني بيروح يجيب الغله خلاص. سيدنا عبد الله بن عمر قال ما شبعنا من التمر الا بعد فتح خيبر. انت متخيل مثلا واحد عنده ايه 20 نخله، المحصول بتاعهم هيتعمل بقى تمر ويخزن في البيت، ياكل ويخزن خزين نخله ونخله ونخله كتير جدا. صعب شبعه من التمر بعد فتح خيبر. لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيدي كل واحدة من زوجاته 100 وثق من التمر في السنة، خزن البيت، كان 100 غلق يعني، أو 100 شوية تمر ده طول السنة بقى، الله. و20 وثق من الشعير كل زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، ده طعام سنة. والباقي ما لسه الأراضي بتجيب لنا أكثر من كده، الباقي يجعله في مصالح المسلمين. بيدي طبعا ذوي القربة زي ما قلت لك من الكتيبة، جزء كبير هو بني هاشم أعداد كبيرة، بني المطلب أعداد كبيرة بيديهم، واليتامى والمساكين بيديهم في القربة. والغلة برضو زيادة بأنه أصلا بيبيعها ويشتري سلاح. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه بلح، ده في المدينة بقى، معاه بلح حلو كده اسمه الجنيب، كأن الجنيب يعني اللي بيجي على جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر هذا؟ تمر حلو ده، كل التمر بتاع خيبر كده؟ قال لا يا رسول الله، وإنما نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، في الجمع اللي هو ايه من غير فرد، ويروح ونأخذ ايه الصاعين بالثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الربا، إنه الربا، بيع الجمع بالدراهم، الجمع اللي ما اتفلتش بيعه بالدراهم، واشتري بالدراهم ايه؟ جنيبا. التمر يا جماعه ما فيش فيه لازم، ما فيش فيه، ده فرد ما اتفلتش وده مفروش، ده جنيب يعني ايه؟ حاجه طبعا ده متنقي يعني، جنيب يعني متنقي نقاوه، وده جمع في كله. بس لما تيجي تبيع وتشتري لازم يكونوا الاثنين قد بعض بالظبط. واحد يقول لك طب ازاي؟ يعني كيلو بلح حلو قوي، واخد بالك، وهبيعه او اشتري بداله كيلو بلح أصل احتياجات الناس تختلف. ها؟ يعني اللي يقبل البيع والشراء بهذا بهذه الطريقة يبيع والشراء وإلا يقع في الربا. كذلك الذهب، النبي قال الذهب بالذهب وزنا وزن مثلا إيه يدا بيد. الذهب لو هبيع 5 جرام ذهب 18 يبقى ب 5 جرام ده 21 24 حتى ده ذهب صافي ده 24 ده 18 مخلوط. بس لما تيجي تبيعه تشتري لازم بالضبط 5 جرام قصاد 5 جرام ولازم ايد بايد وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام، الدين بتاعنا كده الأحكام ده 24 وده 18 خلاص. في واحد يبقى نفسه في النقشة الفلانية دي من الذهب 18، هو معاه 24، معاه ذهب 24 غالي بس النقشة اللي معاه مش قد كده، ده بنقول عن النساء يعني، ولا الذهب حرام على الرجال، وعايز نقشة مش موجودة غير في الذهب 18 عيب 18 منقوش بطريقة معينة شكل معين. طب الذهب عيار 24 اللي معاها على تبدله وتجيب النقش الحلوة دي تعمل ايه؟ وزنا بوزن وزنا بوزن، الوزن ده قصاد الوزن ده. طب ده اغلى من ده صحيح، بس في البقى في الذهب والفضة ما ينفعش ايه تقول ده اغلى وده اغلى، لازم ايه زي ما النبي قال لنا يدا بيد وزن بوزن. الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح 6 أصناف النبي علمهم لينا ما تنساهمش، الذهب والفضة والشعير والقمح والتمر وإيه والتمر والملح. ما قلت القمح والشعير والملح والتمر، ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ التمر بتاع خيبر، نفسهم كان بي التمر بتاع خيبر يدي الزوجة كل واحدة ايه 100 وسط من التمر و20 وسط من ايه من الشعير. عرفت خيبر اتقسمت ازاي؟ تقسيمة وفتح وغنايم الحمد لله. كان واحد سيدنا عبد الله بن سهل ايامنا والسلام راح خيبر واعتدى عليه اليهود فقتلوه بس ما تعرفش مين اللي عرفش. برضو هقول لك بقيت الاحكام اللي تتعلق بالموضوع ده عشان مهمة جدا قبل ما نتعلق للسبي من النساء. زمن سيدنا عمر راح عبد الله بن عمر له حتة أرض فراح وطلع فوق بيته وكان معاه 3 من الصحابة، طلع فوق البيت بتاعه رايح يشوف المحصول بتاعه والغلة والحاجات دي يشوف الأرض بتاعه، طلع فوق البيت فعدى عليه اليهود فقذفوه من فوق السطح رموه من فوق فسقط على يديه ففدعت يداه، فدعت يعني ايه العظمة اتحركت بقت الكف بتنحل جوه كده لما نزل على ايديه الاثنين فوق السطح اتفدعت ايديه يعني ايه اتحركت العظمة من مكانها بتاعت الرزغ دي وبرضه ما تعرفش مين، مش عارفين مين اللي عمل كده. سيدنا عمر فكر قال مين لنا عدو في خيبر الا اليهود؟ ما تعرفش مين عدو لينا؟ مين اللي يعمل عملة دي؟ يهود. قال بقى عرفنا ما عرفناش بره. بس قال لهم النبي قال لكم ايه نقركم فيها ايه ما شئنا فاذا بدا لنا اخرجناك. قتلوا قبل كده واحد من الصحابة وراحت تعرفش مين، والنهاردة كان يقتل عبد الله بن بس يهود. النبي السلام بيقول والذي نفسي بيدي ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله. النبي بيحلف على كده عليه الصلاة والسلام ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله. بس احنا الحمد لله مسلمين، ممكن تبقى انت ويهودي في مكان لوحدك ممكن البعض فينا يفكر يعتله البعض ممكن يعني، بس كتير مننا ايه مش في دماغه ولا في دماغه خالص. تكلم اليهودي انتوا ساكنين ايه بتعملوا ايه بتعمل. ممكن تكلم تخطر اسئله تيجي في بالك عايز تسال اليهودي عنها ما تفكرش تقتله. بس اليهود بقى زي الصادق المصدوق اخبرنا ان ما خلا يهودي بمسلم الا حدث نفسه ايه بخطر عليه. طبعا خذ حضرك لما تبقى انت ويهودي في مكان لوحديكوا لا ما صدش صدش انت تجيب رقبته، بس تأكد تماما انه ايه بيفكر فيك بيفكر فيك بيحبك بيفكر فيك عشان عرفت. طيب لسه السابج غناء وكان من ضمن ستنا امنا صفية بنت حيي رضي الله عنها القصة. انا ما كملتلكش الموضوع بتاع خيبر. طيب بسرعة كده الارض بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هي في سبيل الله لما النبي مات جت ستنا قول ستنا يعني ستنا ستنا فاطمة رضي الله عنها جيش لو بكر تطلب الميراث فكر بهذه الميراث. لما قبل بعد النبي ما مات كان النبي سايب حاجات بسيطة لا تذكر وماتوا منه الصحابة اختلفوا يتصرف فيها ازاي لحد ما سيدنا بكر قال عندي علم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو ايه صدق صدقة فدي بصدق. فسيدنا أبو بكر عارف كده فسيدنا فاطمة جدا عشان تاخد فامتنع سيدنا أبو بكر قال لأن أصلا قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو ايه صدق فوجدت في نفسها منه عرفه كده بس شارد شوية. فطلبت أن سيدنا علي وسيدنا العباس يروحوا هم اللي يتصرفوا الأرض إذا ما كان النبي يتصرف. فأبى أبو بكر أبى قال الناس كان بيعملوا أنا أعمله بدله. طيب سألت أنا هنتكلم في النقطة دي تاني اللي حصل بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا فاطمة رضي الله عنه ده في حياة سيدنا أبو بكر واللي حصل بين سيدنا عمر وسيدنا علي والعباس. فعاد سيدنا عمر فيما يتعلق بأرض إيه خيبر الأرض دي بالذات إيه اللي حصل بين سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا العباس في شأن هذه الأراضي. ثم ننتقل إلى قصة أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وقصتها قصة زي ما نقول كده وإن شاء الله هنتكلم في موضوع تاني عشان نشوف الشيعة واخدين موقف من سيدنا أبو بكر بسبب الموقف ده بينه وبين ستنا إيه فاطمة فرضي الله عنها زوجة سيدنا علي وأم الحسن والحسين. وانتم عارفين الشيعة عندهم أهل البيت احنا بنحب أهل البيت طبعا ده أمر طبعا هتقولك بس الموقف ده يخلوا الشيعة ايه واخدين موقف قوي جدا من سيدنا أبو بكر مش موقف بقى بيكرهوه ولا بده ممكن يدعو عليه وبيلعنوه ده أمر فظيع ممكن إن شاء الله نتكلم عنه تاني. ونتكلم عن الحاقدين اللي بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجاته الكثيرة ومن ضمن زواجاته أمنا صفية بنت حيي رضي الله عنها. ونتكلم عن قصة الشاه المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقصة الحجاج ابن علاط وغير ذلك من المسائل. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبا وأن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتح علينا أبواب العلوم والفهوم والمدارك والمعارف. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.